السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إخوتي وأحبتي في الله، بعد شكر الله تبارك وتعالى والثناء عليه وحمده بما هو له أهل لا نحصي ثناء عليه سبحانه وتعالى، فالحمد له في الآخرة والأولى والحمد له أولا وآخرا. بعد شكره سبحانه أتقدم بالشكر إلى كل من أسهم، وبالمناسبة أصحح خطأ لغويا يقع فيه كثير من الناس، يقال أسهم ولا يقال ساهم، فالذي يجري على ألسنة الناس الآن من كلمة ساهم خطأ، المساهمة هي الاقتراع، الاقتراع، أما المشاركة فيقال أسهم في الشيء الفلاني أي شارك فيه وبادر إلى فعله، وبادر إلى فعله. أما ساهم واستهم فالمقصود به الاقتراع، الاقتراع وليس مجرد المشاركة، ولكن أسهم يعني شارك وبادر في فعل هذا الخير. فجزى الله من أسهم في ترتيب هذه اللقاءات الخيرة في هذا الشهر المبارك، وأخص بالشكر سمو الشيخ سلطان بن محمد القاسمي حاكم الشارقة، وكذلك رئيس دائرة الأوقاف الشيخ صقر، وكل من أسهم في ترتيب لقاءات الخير والإيمان والمحبة. أسأل الله تعالى أن يجعل أعمالنا وإياكم خالصة لوجهه الكريم وصوابا على منهج رسوله صلى الله عليه وسلم. سمعتم العنوان، وأنا اقترحت تحويره ليكون أشمل بعنوان وصايا هامة للشباب، وتشتمل على وصايا من الكتاب والسنة ووصايا من السلف رضوان الله عليهم، مع نقاط هامة لا بد أن نبذل قصارى جهدنا في أن نوفي ولو بعضها شيئا مما يستحقه، ولا أقول كل ما يستحقه. فالوصية الأولى تقوى الله عز وجل، وهي أعظم وصية، بل هي وصية الله تبارك وتعالى لأنبيائه ورسله. وصية الله تبارك وتعالى لأنبيائه ورسله والمؤمنين، قال الله عز وجل: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، ويقول سبحانه: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. إلى غير ذلك من الآيات التي يحث فيها الله عز وجل على تقوى الله عز وجل. ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. قول النبي صلى الله عليه وسلم: التقوى هاهنا، وأشار إلى صدره ثلاثا. إلى غير ذلك من النصوص. فتقوى الله تبارك وتعالى هي امتثال أوامر الله جل وعلا واجتناب نواهيه بأداء جميع الفرائض واجتناب جميع المحرمات. والتقوى الخالصة التي هي درجة الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أن تراقب الله عز وجل في السر والعلن، فإذا أحسست بشيء من نزغات الشيطان تذكرت أن لك ربا يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. قال الله جل وعلا: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. والتقوى لفظة جامعة ترادفها الاستقامة، يرادفها الإسلام إذا انفرد، ويرادفها الإيمان إذا انفرد، ويرادفها البر إذا انفرد. فكل هذه تؤدي معنى واحدا خلاصته فعل المأمورات واجتناب المحظورات. فتقوى الله جل وعلا أساس كل فلاح ونجاح، وسبب تفريج الكروبات وإزالة الملمات وإقالة العثرات ورفع الدرجات ومضاعفة الحسنات ومحو السيئات ودخول الجنات. فعلينا أن نجتهد في تقوى الله جل وعلا إلى أن نلقى الله سبحانه وتعالى، فإن تقواه هي معالم هداه. فلنتق الله جل وعلا بأن لا يفتقدنا الله حيث أمرنا ولا يرانا حيث نهانا. ومن علامات التقوى المسارعة إلى فعل الخيرات. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. فعلينا أن نجتهد في التقوى، وأن نجتهد في طاعة الله، بحيث لا يجد المسلم خيارا في الفعل أو الترك إذا سمع قال الله أو قال رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله جل وعلا: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. وقوله تبارك وتعالى: ما كان للمؤمن ولا مؤمنة إنما كان. وقوله تبارك وتعالى: ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فهذه حقيقة التقوى التي جاء الأمر بها في آيات كثيرة وفي وصايا كثيرة. قال عبد الله بن مسعود: اتقوا الله يا معشر القراء. وهذه وصية تخص الشباب، وتخص طلبة العلم خاصة من شباب وشيب. اتقوا الله يا معشر القراء، وذلك لأنه يخشى على القراء وعلى طلبة العلم أكثر من غيرهم، قد يغتر البعض بما تعلم وبما تفقه وبما علم فينخدع ويظن أنه وصل إلى ما لم يصل إليه غيره، أو أنه أتى بما لم تأتي به الأوائل، فيقع في الغرور والرياء والكبر والعياذ بالله. الأمر الثاني، ما هو أساس التقوى؟ ما الذي يؤدي إلى التقوى؟ العلم والتعلم والفقه في دين الله سبحانه وتعالى. الفقه في دين الله بأن يجتهد المرء في العلم الذي في العلم المؤصل المستمد من كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو على ضربين: فرض عين وفرض كفاية. والعلم الذي هو فرض عين هو العلم الذي يؤدي يستطيع المؤمن أن يؤدي به عبادته على الوجه الذي يرضي الله تبارك وتعالى، فيعرف الحلال فيعرف التوحيد من الشرك، والحلال من الحرام، والهدى من الضلال، والسنة من البدعة، والطريق المستقيم من الطريق المعوج. وهذا لا يمكن أن يتأتى إلا بالعلم والتعلم والفقه في دين الله سبحانه وتعالى. فإن الذي يطلب العلم، أو نؤخر هذه المسألة، فالقدر الذي تصح به العبادة قولا وعملا واعتقادا هذا فرض ماذا؟ فرض عين لا يعذر أحد بتركه. والنوع الثاني فرض الكفاية، وهو العلم الذي فوق ذلك، كأن يتفقه المسلم ليكون موجها أو معلما أو مرشدا أو معلما للناس الخير، خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو نحو ذلك من العلوم النافعة، حتى العلوم المادية التي يحتاج إليها المسلمون من طب وهندسة تعلمها فرض كفاية، إن تركوها جميعا أثموا جميعا، وإن قام بها من يكفي سقطت عن الآخرين. ولكون العلم والتفقه في الدين ذا أهمية كبرى في حياة المؤمن، فإن الذي يتفقه في دين الله ينال أمرين عظيمين لا يمكن أن يحصله أحد إلا طالب العلم. الأمر الأول أنه يعبد الله تبارك وتعالى على بصيرة، أنه يعبد الله على بصيرة. قال الله عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. فإنه لا يعلم لا يعمل عملا حتى يعلم أن هذا العمل مستند إلى دليل من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومنهج السلف الصالح. والأمر الثاني الذي لا يحصله غير طالب العلم أنه يضاعف له الأجر أكثر من غيره، فإن له أجر عمله كما أن له مثل أجور من تبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى فله مثل أجر من تبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. يقول صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. فمتى كان الإنسان قدوة في الخير ضوعف له الأجر. ولذلك فإن للنبي صلى الله عليه وسلم مثل أجور الأمة مجتمعة. ومن هنا وصف الله عز وجل خليله إبراهيم عليه السلام بأنه قدوة في الخير. قال جل وعلا: إن إبراهيم كان ماذا؟ أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. هنا ما معنى أمة؟ ها؟ ما معنى أمة هنا يا شباب؟ ما معنى كلمة إن إبراهيم كان أمة؟ هل المقصود كان جماعة؟ لا، المقصود كان قدوة في الخير. لأن كلمة أمة، خذوا هذه الفائدة، كلمة أمة تطلق على أربع معاني. تطلق على الجماعة كما في قول الله عز وجل، وأن هذه كما في قول الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، أي أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، أي جماعة وطائفة. وتأتي بمعنى الملة كما في قول الله جل وعلا: وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون، أي ملتكم. وتطلق على الزمن كما في قول الله جل وعلا: وادكر بعد أمة، أي بعد زمن. وتطلق على القدوة كما في قول الله عز وجل: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. فهذه هاتان المنزلتان لا ينالهما غير طالب العلم، أنه يعبد الله على بصيرة، وأنه تضاعف له الأجور بمقدار كل أجور من استفاد منه إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، إضافة إلى فوائد أخرى وثمار أخرى، منها رفع الدرجات، ومنها تفضيله على العباد، ومنها أنه من ورثة محمد صلى الله عليه وسلم، وكل مسألة عليها دليل، ومنها أن أهل السماوات والأرض تستغفر له حتى الحيتان في الجوف البحر، ومنها أن سلوك طريق العلم هو طريق الجنة، ومنها أنه يسعد في دنياه وفي أخرى، وغير ذلك من، ومنها أن الله يرفع درجاته، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فعليكم بالعلم يا شباب، فإنه طريق السعادة وطريق الفلاح. العلم المؤصل هو طريق الفلاح، وقد عرفنا الفائدتين العظيمتين اللتين تحصلان لطالب العلم وحده. الوصية الثالثة: طلب العلم على أيدي العلماء المتخصصين الذين ينفون عن كتاب الله جل وعلا تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. قال الله سبحانه وتعالى: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وقال جل وعلا: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم، ولا يغرنكم ما ينشره أهل الإفراط والتفريط وأهل الشهوات والشبهات من محاولة تشويه لعلماء المسلمين، لا سيما علماء التوحيد الذين يقضون بالحق وبه يعدلون، والذين أفنوا أعمارهم وشابت نواصيهم في العلم والتعلم والفقه في دين الله سبحانه وتعالى. لا تلتفتوا إلى نعيق أهل الشهوات الذين يريدون أن يمسخوا الأمة ويسلخوهم من دينهم ويبعدوهم عن دينهم الحق ويورطوهم في هذه الأوحال وهذه الأوبئة باسم الحرية تارة وباسم التقدم تارة وباسم الحضارة تارة وباسم حقوق الإنسان تارة وباسم حقوق المرأة تارة وباسم حرية الرأي تارة أخرى وباسم التحرر والتخير والتنازل عن بعض مسائل الدين تارة أخرى ونحو ذلك مما يفعله الذين يرون أن الغاية تبرر الوسيلة. فهؤلاء أهل الشهوات الذين ضلوا وأضلوا فاحذروهم, أولئك الذين فاحذروهم فإنهم من أخطر ما يكون على الأمة. غير أن الفئة الأخرى التي تحاول تشويه العلماء فئة لا تقل خطورة إن لم تكن أخطر من الفئة الأولى, وهم أهل الشهوات, هم أهل ماذا؟ أهل الشبهات. ولعل الله ييسر في المستقبل محاضرة إن شاء الله في وقت آخر عن الشهوات والشبهات وأسباب ذلك وطرق الحذر منه. لكن الشبهات أخطر. لماذا؟ لماذا تكون أخطر؟ لأن أهل الشبهات يتحدثون باسم يا إخوان, أهل الشبهات يتحدثون باسم ماذا؟ باسم الدين, وهم بعيدون كل البعد عن الدين الحق وعن منهجه القويم. يتمثل ذلك في شبهات الخوارج وغيرهم من الفرق الضالة الذين يكفرون المسلمين ويكفرون علماء وحكام المسلمين بأهوائهم الفاسدة وآرائهم الكاسدة, ولهم مفتون من وراء الكواليس. وهذا من علامات الخزي, فإن ديننا دين واضح ليس دينا خفيا يدار من وراء الكواليس, وإنما هو دين له معالم واضحة أوضح من الشمس في رائعة النهار. أما التخفي بالدين فقد قال السلف: إذا رأيتم الذين يتناجون في دينهم دون العامة فاعلموا أنهم مفتتحوا ماذا؟ باب ضلالة. ولعل القائل هو سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى. فاحذروا من هذه الاختفاءات في الوهاد والاستراحات والأودية والجبال والدهاليز والأماكن الخفية. فالدين الحق هو الذي يعلنه أهله ولا يتخفون به, ولو كانوا على حق لظهروا وجلسوا مع العلماء وناقشوهم وتوصلوا إلى الحق الذي وصل إليه العلماء, لكنهم لما كانوا على تأسيس ضلالة صاروا يتخفون بماذا؟ بدينهم. فاحذروا منهم وإياكم وإياهم وإياكم وإياهم. ومن علاماتهم غمز العلماء وولاة الأمر وحكام المسلمين, هذه من ومن علاماتهم ترك النصوص والاعتماد على الآراء. ومن علاماتهم تمجيد الجهل والسفهاء وإظهارهم في مظهر العلماء الربانيين. ومن علاماتهم إيهام الجاهل بأنه ماذا؟ بأنه عالم. ومن علاماتهم إسناد الأمر إلى غير أهله. ومن علاماتهم أخذ فتواهم عن من؟ عن الجهلة القابعين في الجبال والأودية أو عبر قنوات الإنترنت أو نحو ذلك. هذه. ومن علاماتهم احتقار العلماء والنيل منهم والتحذير منهم. ومن علاماتهم تصور أن كل من حولهم لا يعد أن يكون مباحث عليهم، لأن في بطونهم ريحا ولذلك لا يستريحون. فهذه من علامات دعاة أهل البدع، ومن أعظم علاماتهم كما قلت الغمز واللمز للعلماء واتهامهم بما ليس منهم، بما ليس فيهم، من ترداد بعض العبارات التي سبقتهم إليها المعتزلة والجهمية من قديم الزمان، أعني خوارج هذا العصر سبقهم إليها، وكذلك أهل الشهوات قبلهم سبقهم إليها المعتزلة والجهمية، علماء الكتب الصفراء، علماء الحيض والنفاس، علماء محنطون، علماء لا يعدون أن يكون كالمسجلات، علماء السلاطين، ونحو ذلك مما يردد هؤلاء الموتورون. ونقول لهم ما قاله ابن عساكر: إن لحوم العلماء مسمومة وسنة الله في منتقصهم معلومة، فيا من يغمز العلماء إني فيا من يغمز العلماء أسحقا وبعدا لست منك ولست مني. وما أكثرهم هذه الأيام الذين يغمزون العلماء وينتقصونهم ويحاولون الوقيعة بينهم. الوصية الثالثة الرابعة، قلنا الأولى التقوى والثانية العلم والثالثة أخذ العلم عن أهله، الثالثة الرابعة العناية بالكتاب والسنة، الرجوع إلى الكتاب والسنة في كل ما أشكل، وهذا لا يتأتى إلا بالرجوع إلى العلماء كما أسلفنا، لأن الله عز وجل أرسل إلينا رسولا بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، بلغ البلاغ المبين وأكمل الله به الدين. قال الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ويقول تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. ويقول جل وعلا: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إني تارك فيكم أمرين لن تضلوا بعدي ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي. ويقول صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ويقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. ويقول أيضا عبد الله بن مسعود: سن رسول الله صلى الله عليه وسلم سننا الأخذ بها تصديق لكتاب الله واستكمال لطاعة الله وقوة على دين الله، من استنصر بها ليس لأحد تغييرها ولا تبديلها ولا النظر في شيء خالفها، من استنصر بها فهو منصور، ومن اهتدى بها فهو مهتدي، ومن خالفها واتبع غير سبيل المؤمنين ولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا. ويقول أيضا أي عبد الله بن مسعود: من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه العواقب. وفي رواية: من كان متأسيا فليتأسى بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأصدقها قيلا وأقلها تكلفا، فاستمسكوا بهديهم وسيروا على نهجهم واتبعوهم فإنهم على الهدى المستقيم. ويقول حذيفة رضي الله عنه: عليكم بالعتيق، أي عليكم بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم على ما سنذكره في بعض الوصايا القادمة. إذن لزوم الكتاب والسنة هو طريق الفلاح وطريق الخير وطريق اجتماع كلمة الأمة. والوصية الخامسة: لزوم الجماعة، لزوم الجماعة، لزوم جماعة المسلمين وإمامهم، والحذر من التفرق. قال الله جل وعلا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ويقول جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ويقول جل وعلا: يا أيها وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. ويقول سبحانه: وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. ويقول جل وعلا: وتعاونوا على البر والتقوى. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بالجماعة فإن يد الله على الجماعة. ويقول صلى الله عليه وسلم: وستفترق هذه الأمة على ثلاث في الأهواء، انتبه على كلمة في الأهواء، إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، وهي الجماعة. وفي رواية: من كان مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثا: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. ويقول صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم: إخلاص العبادة لله وحده، ولزوم جماعة المسلمين، ومناصحة ولي الأمر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ومن لزوم الجماعة النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وهذه هي الوصية السادسة: النصيحة لكل مسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. معنى النصيحة لله: الإيمان به ربا وإلها ومعبودا، والإيمان بأسمائه وصفاته. والنصيحة لكتاب الله: العمل به وتلاوته حق تلاوته، والإيمان بمحكمه، والعمل بمحكمه والإيمان بمتشابهه، وتقديمه على ما سواه، وتعلمه والعمل به. والنصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان به وأنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، وأنه خاتم النبيين وإمام المرسلين وإمام المتقين. والنصيحة لأئمة المسلمين مناصحتهم فيما بينك وبينهم، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أردت أن تنصح لذي سلطان فلا تبدها علانية وخذ بيده، وإن صح فإن قبل وإلا فقد أديت الذي عليك. والدعاء لهم ومحبة الخير لهم ومناصحتهم سرا وعدم الإثارة العامة عليهم وعدم الكلام في مثالبهم وتنقصهم أمام العامة وعدم التشهير بهم على المنابر كما يفعل، لأن ذلك كله مذهب الخوارج الذين قتلوا عليا وعثمان رضي الله عنهما، وما زالوا يظهرون إلى قيام الساعة. والوصية السابعة: الجد والاجتهاد في العبادة، فإن كثيرا من الشباب بل ومن الشيب مقصرون في عبادة الله، وكلنا ذلك إلا أن يرحمنا الله جل وعلا. العبادة التدين العملي، والجد والاجتهاد في العبادة خير طريق يوصلك إلى الله ويحفظك الله به ويكلأك الله برعايته. قال الله جل وعلا: كانوا قليلا من، في وصف المؤمنين: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. ويقول جل وعلا: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. فإذا حفظت ما بينك وبين الله فإن الله تبارك وتعالى يحفظك ويكلأك برعايته ويجعلك في سعادة دائمة في الدارين ويكسبك محبة الله جل وعلا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن الله جل وعلا: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس: يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. فالمؤمن دائما شعاره أنه يعيش بين إياك نعبد وإياك نستعين. فإذا كنت محافظا على عبادة الله سبحانه وتعالى فالله يكلأك ويحفظك برعايته. والوصية الثامنة يا عبد الله هي العناية، وهي الأولى في الحقيقة، العناية بالتوحيد والبدء بما بدأ الله به. كثير من الشباب فتنوا بمظاهر براقة لا يمكن أن تدوم ولا يمكن أن تصلح بأن تكون أساسا للبناء. والله تبارك وتعالى يقول: أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم. التأسيس على التوحيد هو أساس النجاح، والذين يراهنون على البدء بمظاهر أخرى فاشلون. وقد عانت الأمة عامة والشباب خاصة من تصرفاتهم الهوجاء منذ أكثر من 80 سنة، فجرت على المسلمين الويلات والنكبات، وفي النهاية هم كالمنبت لا ظهرا أبقى ولا أرضا قطع. ولم نستفد من تصرفاتهم إلا القضاء على الشباب المسلم وحصده وهو في ريعان شبابه والعياذ بالله، فأوهموهم وأفتوهم وضيعوهم وجندوهم، حتى أوهموهم أن قتل المسلمين هو الجهاد في سبيل الله، فإياك وإياهم، إياك وهذه الفتاوى الضالة، وانتبه يا عبد الله إلى هؤلاء الذين يتسرعون في إطلاق الفتاوى ويضيعون الأمة وراء السراب، حتى إنهم أوهموهم أنهم ليس بينهم وبين الجنة إلا أن يقتلوا فلانا وعلانا من المسؤولين أو من الشرط أو من الأمن أو نحو ذلك، ويوهمونهم أن هذا هو الجهاد في سبيل الله، وهو جهاد في سبيل إبليس الذي سول لهم وأملى لهم. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فأية دعوة لا تنطلق من التوحيد فإنها فاشلة. قال الله عز وجل: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. وقال جل وعلا: ولقد أوحي إليك والذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. ويقول جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ويقول سبحانه: وما أرسلنا من قبلك من نبي ولا رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ولما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن قال: إنك تأتي قوم أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. أما الذين يقولون نؤخر التوحيد حتى نجمع الأمة ولو بالغثاء ولو بالدهماء ولو بسائر من ليس على منهج سوي، فإن هؤلاء واهمون، ولا يمكن أن تجتمع الأمة إلا على توحيد الله الخالص. سأختصر بقية الوصايا في عجالة. الوصية التاسعة: التخلق بالأخلاق الفاضلة. فعلى الشباب أن يجتهدوا بالتخلق بالأخلاق الطيبة، أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بعثه الله ليتمم مكارم الأخلاق، والذي وصفه الله بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم، والذي قال: وخالق الناس بخلق حسن، والذي قال: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم أخلاقا. فليل الجانب والحلم والأناة من أبرز أخلاق المؤمنين. الوصية العاشرة: التحلي بالصبر. قال الله عز وجل: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وعدم استعجال النتائج، فإن استعجال النتائج من أخطر الأمور التي أوقعت الأمة في الفخ، والذي أوقع تلك الأحزاب التي طاف بالشر طائفها ونجم بالشر ناجمها، فهي كالميازيب التي تأخذ الماء هدرا وتصبه كدرا، ضيعت الأمة بما هو أوهى من خيط العنكبوت. فلا تستعجل يا عبد الله. الوصية الحادية عشرة: التثبت من الأخبار وعدم تصديق الشائعات. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. ويقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا، إذا ضربتم في الأرض فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا. فالتثبت من الأخبار وعدم الاستعجال فيها في تصديقها أمر لا بد منه. الآن يأتيك شاب ينقل لك خبر، ثم أنت ترسل الخبر عبر الجوال إلى جهات عديدة، وقد يكون هذا الخبر عاريا عن الصحة، فلم تلبث أن تكون أحد الكذابين وأنت لا تدري. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من حدث بحديث يعلم أنه كذب فهو أحد الإيش؟ الكذابين أو الكاذبين على الرواية الأخرى. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. والله تبارك وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. فإياك والشائعات التي تنتشر هنا وهناك، وهي التي فرقت شمل الأمة. الوصية كم وصلنا العدد؟ ها؟ كم وصلنا؟ 12؟ ها؟ 11؟ 11 إخوتي وأحبتي في الله، الرفق في الدعوة إلى الله جل وعلا، والأناة والتؤدة، وانطلاقا من الرحمة. يقول الله عز وجل واصفا رسوله صلى الله عليه وسلم: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ويقول تبارك وتعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما كان العنف في شيء إلا شانه، وإن الله رفيق يعطي على الرفق ما لا يعطي على غيره. كم من قضية أضرت بالأمة بسبب عدم الرفق وبسبب العجلة. كم من دماء أهدرت بسبب العنف وعدم الرفق. كم من قضية صحيحة شوهت بسبب عدم الرفق. كم من أمة تفرقت بسبب عدم الرفق. وهذا يجرنا إلى الأمر الثالث عشر أو الوصية الثالثة عشرة، وهي التريث في الحكم على الأشياء وعدم التضخيم. فقد ابتلي كثير من الشباب بتضخيم الأمور حتى بين أصحاب المنهج الواحد، وبالمبالغة فيها، وهذا أمر في غاية الخطورة، وقد تبنى عليه أحكام. يأتي فيحكم على الناس من خلال خبر جاءه. النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث الوليد بن عقبة بن أبي معيط إلى بني المصطلق، وكان بينهم وبينهم ترة، فخافهم ورجع وقال إنهم منعوا الزكاة وتوعدوا بالحرب. فكأنهم شكوا في الأمر، وهم قد قابلوه لمقابلته وإعطائه الزكاة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل خالدا رضي الله عنه فتأكد أنهم على العهد وأنهم على استعداد لدفع الزكاة، فنزلت الآية التي تقدمت: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة. إياكم وتضخيم الأمور، ضعوها في الميزان الصحيح، ولا تعرضوا أنفسكم للفتن بسبب تضخيم الأمور أو الإشاعات. الوصية الرابعة عشرة: إذا قرأت أمرا، كتابا، رسالة لأخيك، مقالا، كلمة، إياك وبعض المناهج الضالة التي تصطاد في الماء العكر. وهذا نتيجة للتعالم. التعالم معناه أن يدعي شخص أنه عالم وهو أجهل من حمار أهله، وهذا أمر خطير، فقد يحكم على أخيه أو على كلام أخيه بحكم جائر، وهو لا يعدو ثلاثة أمور: إما أن يكون تفسيرا باطلا لكلام أخيك وهو يقصد غير ما فهمت، وهذا ناتج من فهمك القاصر، وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم، وإما أن يكون إلزاما بما لا يلزم. وأهل العلم يقول لازم المذهب ليس بلازم. أهل العلم ما ألزموا الأشاعرة الذين يقولون إن الله في كل مكان، ما ألزموهم بأنهم من أصحاب وحدة الإيش؟ الوجود، وإنما هم مسلمون مبتدعة. فإياك والإلزامات. وإما أن يكون بترا للكلام، إما لسوء فهم أو لهوى في النفس، والهوى في غاية الخطورة، قد يحمل الهوى صاحبه على تحريف كلام أخيه أو إلزامه بما لا يلزم أو بتر كلامه أو نحو ذلك. فانتبهوا، الأمر هذا في غاية الخطورة. عليك أن تكل الأمور إلى أهلها وإلى العلماء الربانيين الذين يقومون هذه الأمور. الوصية الرابعة عشرة: الجد والاجتهاد في الخوف من الله وخشيته. فعليك أن تتنبه وتقدم خوف الله على أي عمل تريد أن تعمله. والمؤمن الحق يعيش بين الخوف والرجاء والمحبة، يرجو الله، يخافه، يحبه. ولا بد، وهذه أركان العبادة القلبية: الخوف والرجاء والمحبة. فكن دائما خائفا لله، راجيا له، محبا له، فإن خوف الله جل وعلا يمنع المسلم من أن يتقول على أخيه أو أن يحرف كلام أخيه أو أن يلزمه بما لا يلزمه. الأمر الخامس عشر: التواضع. فإن من تواضع لله رفعه. وإن كثيرا من الذين يتعالمون وهم من أجهل الناس نتيجة لكبر في نفوسهم، والمتكبرون أحقر الناس عند الله يوم القيامة، يجعلون ذرا يطأهم الناس تحت أقدامهم. فإياكم والتعالم، فإنه في غاية الخطورة. إياكم والتعالم، فإنه في غاية الخطورة. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: تعلموا قبل أن تسودوا. ما معنى قبل أن تسودوا؟ أي قبل أن تكبروا، عندها قد يخيل إليكم أنكم علماء وأنتم لستم علماء. ينفخ الشيطان في أحدكم حتى يوهمه بأنه أتى بما لم تأتي به الأوائل. تعلموا قبل أن تسودوا. ويقول بعض السلف: متى كتبت العلم أو متى بلغت العلم؟ قال: أو متى تنتفع بالعلم؟ قال: لم أقف حتى الآن، يعني نسيت العبارة لكن خلاصتها أنني لم أكتب العلم الذي أريد حتى الآن، لأن من ظن أنه عالم فهو جاهل. لا يزال الرجل عالما ما طلب العلم، فإذا ظن أنه عالم فقد جهل. ولذلك يحذر المسلم من الغرور والتعالم، فإنه في غاية الخطورة. قال الإمام الذهبي: العلم ثلاثة أقسام: علم يورث الكبر، وعلم يورث خشية الله، وعلم يورث التواضع. العلم الذي يورث الكبر هو الذي يتخذه صاحبه للمفاخرة بين الناس من أجل أن يقال إنه عالم. وقد جاء في الحديث: أول ما تسعر النار بثلاث، وذكر منهم العالم يؤتى به يوم القيامة فيعرف نعمة الله فيعرفها، حتى إذا عرفها قيل: ماذا عملت بها؟ قال: تعلمت كتابك وأقرأته الناس. قال: إنما تعلمت ليقال إنك قارئ وقد قيل، ثم يؤمر به فيسحب على وجهه في النار والعياذ بالله. وعلم يورث خشية الله، إنما يخشى الله من عباده العلماء، وهو الذي يعمل بعلمه. وعلم يورث التواضع، إذا خاف الله تواضع لعباد الله وأصبح من المتواضعين، ومن تواضع لله رفعه. إخوتي وأحبتي في الله، إن الوصايا كثيرة، وكنت أريد أن أعدد أكثر من هذه، لكني أرى أنني قد أطلت عليكم، ونكتفي بهذه الوصايا الخمسة عشر. وهناك وصايا كثيرة، منها الحب في الله والبغض في الله، ومنها الجد والاجتهاد في محبة الخير للناس، ومنها الحرص على الأعمال الصالحة التي تقرب إلى الله تبارك وتعالى. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. اتقوا النار ولو بشق تمرة، لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. ومنها مجالسة الصالحين والبعد عن الطالحين، مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. ومن الوصايا تذكر الموت دائما، فإن تذكر الموت يجعلك دائما على علاقة وصلة بالله تبارك وتعالى. فعلى المسلم أن يكون مستعدا دائما، ولكل أمة أجل، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ومنها التنافس في أعمال البر، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ومنها البعد عن البدع والخرافات والدجل، ومنها البعد عن السحرة والكهنة. فكل هذه من الوصايا المهمة للشباب المسلم عامة. ومنها الاجتهاد في طاعة الله، وتعلمون أن من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله شاب نشأ في طاعة الله. ومنها الجد والاجتهاد في